بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الشبهة التي قال الشيخ عنها إنها من أعظم شبههم، من أعظم شبه المشبهين؟ كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون الرسل إلى آخره، ونحن نشهد بذلك، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم إلى آخره. فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وأطال الشيخ رحمه الله النفس في رد هذه الشبهة، وردها من وجوه كثيرة، وكرر الجواب عن هذه الشبهة بطرق مختلفة، وذلك لما ذكر أنها من أعظم شبههم، وهو كما يقول عليه رحمة الله أن هذه الشبهة شبهة فاشية منتشرة في زمن الشيخ رحمه الله وفيما بعده. فما هو الجواب عن هذه الشبهة إذا علمت أنها من أعظم شبههم؟ ما هو الجواب؟ كيف تجيب عن هذا؟ نعم، لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا صدق بعض، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء، أنه كافر ويحكم بكفره، وأنه لم يدخل في الإسلام، وإن ادعى أنه صدق في شيء أو أشياء، ما دام مكذبا وجاحدا لبعض الأمور من هذه الشريعة كالصلاة والصوم والزكاة، فكيف بمن جحد توحيد الله عز وجل وأشرك بالله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا أعظم، لا شك أن هذا داخل في هذه القاعدة من باب أولى. والذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض ما حكمه؟ أولئك هم الكافرون حقا. والأخ يقول بعد أن ذكر الآية إن الذين يكفرون بالله ورسله، يقول قول الله عز وجل عنهم ويقولون نؤمن ببعض، هذا البعض أكثر من واحد، ونحن يعني ونحن لا نكفر إلا بشيء واحد كما تزعمون. يعني لو قال لك بعض المشركين أورد عليك شبهة في نفس الدليل الذي استدللت به، فقال لك قال الله عز وجل قال نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن على ما تقولون لم نجحد ولم نكفر إلا شيئا واحدا وهو الشرك، فكيف تشملنا الآية؟ والجواب أن قول إن البعض يكون أكثر من الواحد هذا خطأ، فإن البعض في لغة العرب يشمل الواحد فما فوق. لو قلت لك أطعم هؤلاء العشرة، فأطعمت تسعة ولم تطعم واحدا، يصح أن تقول أطعمت بعضا ولم أطعم بعضا، لا يشترط في البعض أن يكون أكثر من واحد، هذا شيء. وشيء آخر أن الذي جحدوا به هو الأصل المصحح لكل الأعمال، ألا وهو التوحيد، فإذا جحدوا بما هو شرط في قبول الأعمال كلها، فهذا لا شك أن فقدان الشرط يقتضي فقدان المشروط. ويقول أيضا الكفار الذين قيل فيهم هذا لم يؤمنوا بشيء، والآية في من آمن ببعض وكفر ببعض، فيقال إذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض قال الله عنه أولئك هم الكافرون حقا، فكيف بمن لم يؤمن بشيء؟ فمن باب أولى أنه يكون كافرا وأولى. فهذا هو الجواب عن هذا. ومن الذي أورد هذه الشبهة وبعث بها؟ تقدم في الدرس الماضي أنهم من الأحساء. وما هو الوجه الثاني أو الجواب الثاني الذي رد الشيخ به على هذه الشبهة؟ ذكر الشيخ رحمه الله بعض القصص التي تدل على إجماع العلماء على تكفير من جحد بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يجحد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر وقائع حصلت تدل على إجماع العلماء وعلى أن العلماء لا يختلفون في هذا. فالواقعة الأولى التي ذكرها ما جرى من قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعرف الناس بالدين وما يقتضيه، وأعرف الناس بتكفير من يكفر، وأبعد الناس عن تكفير المسلمين، ولكنهم أجمعوا على أن بني حنيفة الذين كانوا قد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفار وأنهم يقاتلون، وفعلا قتلوا حتى أخمدت فتنتهم وقضي على ما كانوا أثاروه من الردة. فإذا قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، ونحن لا نقول إن بعض الطواغيت التي في عصرنا إنهم أنبياء، فكيف يكون الرد؟ من رفع، إذا كان من رفع تابعا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة النبوة يعد كافرا، أو من رفع رجلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة النبوة يعد كافرا، على أن مسيلمة لعنه الله ليس من أمة الإجابة وإنما هو من أمة الدعوة، فكيف بمن رفع رجلا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ لا شك أنه يكفر بذلك. من هو شمسان ويوسف وتاج؟ أسماء طواغيت كانت في عصر الشيخ رحمه الله، أناس كانوا يدعون من دون الله. هذا الذي تعرفه أنهم أناس كانوا يدعون من دون الله عز وجل. وقول الشيخ في القصة الثانية ذكر قصة الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، فماذا كانوا يقولون هؤلاء الذين حرقوا بالنار؟ لماذا حرقوا؟ كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه، حتى تجاوز الحد ببعضهم إلى أن اعتقدوا الألوهية في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء قتلوا لأنهم لم يكونوا فرقة ذات شوكة، بخلاف الخوارج فإنهم قتلوا، لأنهم كانوا قد انزووا إلى حروراء وتجمعوا فيها وأصبحت لهم شوكة، وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأخذوا يقتلون المسلمين، فقاتلهم علي رضي الله عنه. الخوارج قاتلهم علي، وهؤلاء الزنادقة الذين أشار الشيخ إلى قصتهم قتلهم علي لأنهم لم يكن لهم شوكة. هذا جواب عن قول الأخ، هل الذين قاتلهم الصحابة أصحاب بني حنيفة وكذلك الذين قاتلهم علي هل سبوهم وغنموا أموالهم؟ أما أصحاب بني حنيفة فنعم، وأما هؤلاء الذين ذكروا في الكتاب فإنهم قتلوا، وإنما الذين قتلوا وقاتلهم علي هم الخوارج، والخوارج لم يسبهم علي رضي الله عنه. وإنما قتلهم أو قاتلهم دفعا لشرهم وإخمادا لفتنتهم، وكان لا يحكم بكفرهم فيما نقل عنه. وأما هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ فهم فرقة أخرى لكنها لم تكن لها شوكة، ولذلك أخذهم علي رضي الله عنه وخد لهم أخاديد وحرقهم بالنار. على أي شيء أجمع الصحابة؟ هل أجمعوا على تحريقهم؟ على قتلهم؟ والتحريق من الذي خالف عليا رضي الله عنه؟ عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري. طيب، وقول الشيخ رحمه الله: أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ يعني يريد الشيخ أن يقول لهم إن نظرتكم إلى هذه القصة لا بد أن تخرجوا فيها بأحد ثلاثة أشياء: هذه القصة قصة تحريق علي بن أبي طالب لهؤلاء الذين ادعوا فيه الألوهية، لا بد أنكم تخرجوا فيها بأحد ثلاثة أشياء: إما أنكم تقولون الصحابة يكفرون المسلمين وهم لا يتجرؤون على هذا ولن يقولوه، ولو قالوه لكان في هذا سبا ومذمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من الأمور الخطيرة عليهم ولما قبل الناس منهم. وإما أن تقولوا الاعتقاد في الطواغيت التي نعتقد فيها لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر، وهذا أيضا لا يقبل، هذا لا يقبل، لأنه تفريق بين متماثلين، والتفريق بين المتماثلين يعني من حيث الأصل أنه ترده العقول الصحيحة. ثم أيضا كيف يكون الاعتقاد في علي بن أبي طالب مع ما له من المرتبة والشرف من شرف الصحبة، وكذلك مرتبة الخلافة رابع الخلفاء الراشدين، كيف يكون الاعتقاد فيه يكفر والاعتقاد في فاسق من الفسقة وفي كذلك أيضا ظالم من الظلمة لا يضر؟ هذا يدل على قلة العقل وعلى كذلك الجهل العظيم. فإذا هذا الشيء الثاني أيضا لا يقولون به. فإذا بقي الشيء الثالث، وهو أنكم تقول أنه لا بد بعد ذلك من القول بأن الاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أنه مكفر، فكذلك الاعتقاد في هؤلاء الطواغيت هو مكفر أيضا، وهذا هو المطلوب. وذكر الشيخ رحمه الله قصة ثالثة. ما هي هذه القصة الثالثة؟ عبد الحكيم بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، ما لهؤلاء؟ ما لهم؟ أجمع المسلمون على كفرهم وعلى قتالهم حتى استنقذوا ما بأيديهم من المدن، وعامة العلماء من أهل الطوائف والمؤرخين والنساب يقدحون في أنسابهم، في أنساب هؤلاء، لأن هؤلاء ينتسبون إلى البيت الطاهر، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبهم هذا مقدوح فيه، وكذلك يظهرون الرفض والتستر بمحبة آل البيت وبادعاء النسبة إلى آل البيت، وهم مع ذلك واقعون في الكفر المحض الباطنية، يظهرون الرفض ويقعون في الكفر المحض، وهم أكفر من اليهود والنصارى. ولذلك الحظ معي قول المؤلف رحمه الله تعالى عند الكلام على هؤلاء، قال: يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام. فهم بألسنتهم يشهدون، يعني يتلفظون بهذه الكلمة بألسنتهم، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، وإنما جمعوا بين النفاق وبين الرفض وبين كذلك أيضا التستر من محبة أهل البيت للطعن في هذا الدين العظيم. لا يعذب بالنار إلا رب النار، فكيف حرق علي رضي الله عنه بالنار؟ الجواب أن يقال إنه لم يبلغه الحديث، ليس كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند كل الصحابة أو عند الصحابة أجمعين، فبعضهم لا يبلغه الحديث فيجتهد، وهذا يدل على شناعة هذا الأمر منهم، ولذلك حرقهم علي واختار أن يحرقهم بالنار، لأن هذا الذي أتوا به من الشناعة بمكان عظيم لا يستحق هؤلاء في نظر علي معه إلا أن يحرقوا بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد، وكذلك في صحيح البخاري باب استتابة المرتدين؟ قال: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ظهر في هذه الأيام المتأخرة من ينكر الردة، وكما قال شيخنا حفظه الله: إنكار الردة ماذا؟ ردة. إنكار الردة ردة، لأنه إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، وعليه إجماع المذاهب الأربعة والمسلمين. يقول الشيخ في جواب هذه الشبهة أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث، لأن هذا هو حاصل شبهتهم، حاصل شبهتهم أن الكافر لا يكفر إلا إذا جمع هذه الأشياء كلها. يقول لهم الشيخ: ما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ وهؤلاء الذين يخاطبهم الشيخ كثير منهم متفقهة على المذاهب، منهم من يتفقه على مذهب الشافعي، ومنهم من يتفقه على مذهب الحنفية، ومنهم مالكي، ومنهم حنبلي. فيقول لهم: في كل مذهب، وأنتم تعرفون هذا، باب يقال له باب حكم المرتد، ويذكر أصحاب المذاهب الأنواع التي يكفر بها الرجل ويخرج بها من الإسلام، وأنه متى ما وقع في واحد منها فإنه يكون قد خرج من الإسلام وارتد على عقبيه وكفر بالله عز وجل. وعرف المرتد فقال: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، يأتي بناقض من نواقض الإسلام. قال: وقد ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. هذا أيضا من الردود على هؤلاء، أنه يقال لهم: العلماء في كل مذهب يذكرون باب حكم المرتد، ويكفرون ويخرجون من الإسلام من وقع في واحد من هذه النواقض وفي واحد من هذه الأمور التي يذكرونها والأنواع الكثيرة. وقوله في آخر هذا: حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، سيذكر الشيخ رحمه الله شاهدا على هذه الجملة الأخيرة: أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، سيذكر أيضا قصة ومثالا على هاتين الجملتين. قد يكفر الإنسان بكلمة يخرجها من لسانه والعياذ بالله، وكذلك قد يكفر بكلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وهذا مثاله ما ذكره الشيخ فقال: ويقال أيضا: الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قالوا كلمة الكفر، والكلمة تقال من تقال من صاحبها ويتلفظ بها، يتلفظ بها. إذن هم تلفظوا بكلمة قيل عنها كلمة الكفر، وإضافة هذه الكلمة إلى الكفر من إضافة الشيء إلى سببه، إلى سببه، فإن هذه الكلمة كانت سببا في ماذا؟ في كفرهم، من إضافة السبب إلى المسبب، تسببت هذه الكلمة في كفرهم، كلمة الكفر. وأكد الله عز وجل ذلك فقال: وكفروا بعد إسلامهم، كفروا بعد إسلامهم. وسبب نزول هذه الآية ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول، وحاصله ما رواه ابن أبي حاتم، أو هو ما رواه ابن أبي حاتم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن زيد بن أرقم سمع رجلا من المنافقين يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال هذا المنافق: لئن كان هذا صادقا لنحن أشر من الحمير، لنحن أشر من الحمير. ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجحد القائل، فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فكان ما أنزل الله من هذه الآية تصديقا لقول زيد. هذه رواية من أبي حاتم، والذي في الصحيح المسند أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فاجتهد وحلف أنه ما فعل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. والذي يؤخذ من هذه الآية أن الإنسان قد يكفر بعد إسلامه، سواء كان هذا الإسلام إسلاما في الظاهر كحال المنافقين، أم كان إسلاما صحيحا ووقع منه ناقض من نواقض الإسلام القولية، فإن هذا يعد من داخلا في كلمة الكفر. فإذا الإنسان يكفر بكلمة ولو لم يجحد بقية الأشياء في هذه الشريعة. قال: أما سمعت الله كفرهم بكلمة؟ مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، يعني يوحدون معنى لا يظهرون الشرك، وكذلك إذا كان هذا أيضا في المسلمين، فإنه من تكلم بكلمة الكفر فإنه لا ينفعه ويخرج من الإسلام ويحتاج إلى توبة صحيحة صادقة. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك الذين قال الله فيهم، هذه أيضا هذا دليل ينضم إلى الدليل الأول في أن الشخص قد يكفر بكلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. قال الشيخ: فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما جاء في سبب نزول الآية، وهو أيضا في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، وهذه القصة ما ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن بعضهم قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل من المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك القائل جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيده النبي صلى الله عليه وسلم إلا على قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن ما هو الذي لأجله كفروا وبه كفروا؟ هذه الكلمة التي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنما كنا نتكلم ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، وفي رواية نقطع به عنا الطريق، يعني مشقة السفر يقطعونها بماذا؟ بهذا الكلام من غير قصد له، وإنما هو على وجه المزاح، فكفروا بهذه الكلمة. فكيف بمن أتى بغيرها من النواقض الفعلية والقولية؟ فلا شك أن الإنسان لا يشترط في تكفيره أنه لا يكفر حتى يجمع التكذيب بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول هؤلاء المشبهون. قال الشيخ رحمه الله: فتأمل هذه الشبهة، وحقيق بنا جميعا أن نتأملها وأن نذكر وأن نتذكر أدلتها، فإن الشيخ حشد فيها الشيء الكثير من وقائع تاريخية، إجماعات لأهل العلم وأدلة شرعية، أحاديث نبوية إلى آخره، جمع فيها. وكذلك أيضا من باب الأقيسة ومن باب النظر الصحيح والحجة القوية ذكر هذا ورد على هذه الشبهة، وذلك لعظم خطرها على المسلمين الجهال. قال: فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين، تكفرون أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها، لا بد أن تجمع بين التأملين، التأمل للشبهة والتأمل للجواب، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، من أنفع ما في هذه الأوراق. وهذا من باب ذكر الشيء ليس على وجه المباهاة، وليس على وجه كذلك العجب والاغترار بالنفس، وإنما هو على وجه الحث على الانتفاع بالدليل وبالكلام الصواب والإحالة والتوجيه إلى ما ينفع. فإن ذكر الإنسان لبعض ما يكتبه أنه نافع، أو لبعض ما يقوله أنه ينفع وأنه جيد وأنه كذا وكذا، إذا كان خاليا من العجب وكان قصد صاحبه الإشارة إليه والإثارة عليه لأخذه والاستفادة منه، فإن هذا ليس بمذموم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ما أثر عنه أنه قال رضي الله عنه: ولو أعلم أحدا أعلم ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت بطن مطيتي إليه. وأنه ذكر أنه ما من آية إلا وهو يعلم فيما نزلت وفيما نزلت: ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت إليه بطن مطيتي. هذا من باب الحث على العلم. قال: طيب، قال الشيخ رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا، ما زال لا يزال الشيخ يكرر ويعيد ويضيف الأدلة حتى تقتنع تمام الاقتناع. المؤمن يا إخوان، المؤمن الموفق المستسلم يكفيه دليل واحد، ولكن كلما كثرت الأدلة زادت للقلب طمأنينة، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال رحمه الله: ثم أيضا تكرار الأدلة وحشد الأدلة فيه فائدة أخرى للجاهل أو الذي اشتبه عليه الأمر، فإنه ليس كل الناس يحسن فهم جميع الأوجه. بعض الناس يعني قد تذكر مثلا ستة أوجه، فبعض الناس موفق يعينه الله عز وجل على فهم هذه الأوجه كلها وعلى فهم مراد كاتبها منها، وهذا يدل على قوة بصيرته وعلى أنه أعطي فهما. وبعض الناس ربما لا يفهم بعض هذه الأوجه ويفهم بعضا، فتظن أنه سيفهم من الوجه الأول الذي هو أقوى، أو الثاني أو الثالث، فإذا به يقتنع بالوجه السادس أو الخامس، لأن الناس تتفاوت مداركهم وأفهامهم. قال رحمه الله تعالى: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الوجه الذي ذكره الشيخ لما كان متعلقا به شبهة أخرى ذكرها بعد ذلك، وذكر بعض الفوائد المستفادة من قصة ذات أنواط، والكلام عليه فيه بعض الطول، نؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول الأخ: هل من يكتب بعد اللقب بعد اسمه السلفي الأثري هل هذا من باب المدح؟ هذا الأولى تركه، كما سمعنا الشيخ قبل أيام حفظه الله، هذا الأولى تركه، الأولى تركه. إن بعض الناس يلقب نفسه بالأثري، وأهل العلم يلقبونه بالأشري، ويطعن في أهل العلم وإلى آخره. فليس كل من تلقب بمثل هذه الألقاب أنها توافق صاحبها، فأدعياء السلفية كثيرون، فالإنسان يتواضع في مثل هذا ويسأل الله عز وجل أن يختم له بالحسنى. هذا ما أخذناه في درس اليوم، أخذنا بعض الأوجه، يقال أيضا ويقال أيضا ثلاثة تقريبا، وذكر الشيخ أن هذا من أنفع ما في هذا الكتاب العظيم المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، وإلى الكتاب الآخر.